أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض أساءوا أن لا تزر وأن وأنه هو أغني وأنت نظر إلى أفمن هذا وكل أمر الآخر وكل Oh, أني ما صراط الذين أنعمت عليهم